ارحم غيري امان يا ليلي يا ليلي الجار اولى بالشفعة يا خيل تصحب غيري أمان يا ليلي يا ليلي الجار أولى بالشفاعة هتسقنيها من يديك مع صورة من تسقنيها من يديك معصورة من وجنتيك يا للي أمان أمان أمان معصورة من وجنتيك كفر بها عما جناه علي مر بقلتيك كفر بها عما جناه علي مر يا للل يا مان مان مان علي مر أف مخلتي دللتني زمنا ولن تترك سبيلا لي إليك دللتني زمنا ولن تترك سبيلا لي إليك دللتني زمنا ولن تترك دللتني زمنا ولن تترك سبيلا لي إليك دللتني زمنا ولن تترك سبيلا لي إليك دللتني أيوة زمنا ولن تترك سبيلا لي إليك دللتني زمنا ولن تترك سبيلا لي إليك دللتني زمنا ولم دللتني زمنا ولم تترك سبيلا لي إليك يا للي أمان أمان أمان تترك سبيلا لي بحياتي رأسك إن أتيت فلا تقاطل حجبي بحياتي رأسك إن أتيت فلا تقاطل حجبي يا للي أمان أمان أمان فلا تقاطل حجبي حبي جمال فتنا أمان أمان أمان أمان وعدي ويا حيرتي وعدي ويا حيرتي مالي رحيم شكوتي في الحب من لوعتي إلا مالي كل جمال أمان في الحب من قلت لما غاب عني نور مرآك المصون، قلت لما غاب عني نور مرآك المصون، شفني والله سقم فيه قد ذقت المنون، قلبي زاد وجدي يا ما قلبي زاد. بالصبر مين يداري نال بالصبر من يدارينا عشق غرام ذل خصام عشق غرام ذل خصام يكفاني ملام خلصتي ماري يكفاني ملام خلصتي ماري